وهم المرتدون أو أهل الكتاب كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إيمانهم به قبل مبعثه، أو جميع الكفار كفروا بعدما قرروا حين أشهد بعدما أقروا به حين أشهدهم على أنفسهم أو تمكنوا من الإيمان بالنظر في الدلائل والآيات، فذوقوا العذاب أمر إهانة بما كنتم تكفرون بسبب كفركم أو جزاء لكفركم. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله، يعني الجنة والثواب. المخلد عبر عن ذلك بالرحمة تنبيها على أن المؤمن وإن استغرق عمره في طاعة الله لا يدخل الجنة إلا برحمته وفضله. وكان حق الترتيب أن يقدم ذكرهم، لكن قصد أن يكون مطلع الكلام ومقطعه حلية المؤمنين وثوابه. هم فيها خالدون، أخرجه مخرج الاستئناف للتأكيد، كأنه قيل كيف يكونون فيها، فقال هم فيها خالدون. تلك آيات الله الواردة في وعده ووعيده نتلوها عليك بالحق ملتبسة بالحق لا شبهة فيها. وما الله يريد ظلما للعالمين، إذ يستحيل الظلم منه لأنه لا يحق عليه شيء فيظلم بنقصه، ولا يمنع عن شيء فيظلم بفعله لأنه المالك على الإطلاق، كما قال ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور، فيجازي كلا بما وعد له وأوعد. بعد أن أمر ربنا جل وعلا المؤمنين أن يعتصموا بحبل الله جميعا وألا يتفرقوا، وأن يكونوا على منهج واحد وأصل واحد واتباع لهذا النبي الكريم، وأن يحلوا الحلال ويحرموا الحرام ويأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، جاء التأكيد على هذا الأمر، فقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. من الذين اختلفوا من اختلف من الأمم، ومن الذين تفرق من الأمم؟ فنجد أن اليهود تفرقوا إلى فرق، وكذلك النصارى تفرقوا إلى فرق، فاختلفوا في أصل إيمانهم، واختلفوا في توحيد الله عز وجل، واختلفوا في نسبة الولد إليه، واختلفوا في تنزيهه عما لا يليق به، واختلفوا في أحوال الآخرة ونعيم الجنة وعذاب النار إلى غير ذلك. وقد جاءتهم البينات، أي جاءتهم البينات على ألسنة الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. هؤلاء الرسل الذين دعوا إلى الحق ودعوا إلى الفضيلة، لكن النتيجة كانوا يكذبون وكانوا يقتلون وكانوا يهانون، ومع هذا لم يستجب اليهود والنصارى لأنبيائهم ولرسلهم وتفرقوا بعد ذلك. والتفرق إنما كان في الأصول، أما التفرق في بعض الفروع الاجتهادية التي تركها ربنا عز وجل لأهل العلم والفضل أن يستنبطوها من شريعة الله عز وجل، فهذا الاختلاف إنما يكون رحمة، بل بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الاجتهاد. وهذا الاجتهاد الذي بين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أولا فقال فيه اختلاف أمتي رحمة، وكذلك قال من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد. يعني إذا كان الإنسان عنده أهلية الاجتهاد وكان عالما وكان فاضلا ويعرف الأصول ويعرف كتاب الله وسنة رسول الله والمتقدم والمتأخر والناسخ والمنسوخ والمجمل والمفصل، إذا يعرف هذه الأمور تماما فاجتهد فكان من أهل الاجتهاد، عند ذلك النتيجة إما إلى صواب وإما إلى خطأ، لكن كان من أهل الاجتهاد. فإذا وصل إلى صواب فإنه يأخذ بذلك أجرين من الله عز وجل، أجر على اجتهادته أو أجرا على اجتهادته وأجرا على إصابته. وأما الذي تعب واجتهد ولكنه لم يوافق الصواب فإنه يأخذ الأجر العظيم على متابعته وعلى جهده وعلى عمله وإن لم يوافق الصواب. ولذلك من أخطأ فله أجر واحد، وكل ذلك كما قلت في الفروع لا في الأصول ولا في العقائد، وأولئك لهم عذاب عظيم. ربنا سبحانه وتعالى دائما عنده في القرآن الكريم وعد ووعيد، والوعد لا يكون إلا بخير والوعيد لا يكون إلا بشر. وأولئك لهم عذاب عظيم أي وعيد، وعيد للذين تفرقوا وتهديد على التشبه بهم. لذلك الذين يتشبهون باليهود والنصارى والذين اختلفوا على أنبيائهم ورسلهم ويعترضون على شريعة الله عز وجل لهم وعيد، والوعيد معنى ذلك العذاب المؤلم الأليم في نار جهنم يوم القيامة. وربنا عز وجل بيّن ذلك اليوم بعد ذلك بقوله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. يوم يعني أذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم يوم تبيض وجوه، فيوم منصوب لكن على معنى فعل يوجد قبله، أذكر يوم أو يعذبون يوما. نعم، تبيض وجوه وتسود وجوه. ما معنى بياض الوجه وسواده؟ كم من رجل ربما يكون أسود في هذه الحياة الدنيا يكون من الناجين، وكم من رجل أبيض قد يكون من الهالكين. لا، ليس هذا هو المراد، بل المراد أن الله سبحانه وتعالى جعل كناية عن الفائز فسماه هؤلاء وصفهم بأنهم بيض الوجوه، يوم تبيض وجوه. أذكر يعني هذا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. أما بياض الوجه وسواد الوجه الذي أصابه السرور والفرحة والبشارة من الله عز وجل، فإن الله يجعل عليه أمرا وسامة علامة إشراقة ضياء في وجهه يعرف بأنه من أهل الجنة. وبالمقابل الذي يسود وجهه ويصبح كالحا وأثر الغضب عليه فهو من أهل النيران. نعم، ولذلك هؤلاء أهل الحق وهؤلاء أهل الباطل، هؤلاء أهل النور وهؤلاء أهل الظلمة، هؤلاء الذين رضي الله عنهم وهؤلاء الذين غضب الله عليهم. إذن فريقان يفترقان في يوم القيامة، وربنا عز وجل أيضا بين كل فريق فقال، وبدأ بسواد الوجوه وبسود الوجوه فقال فأما الذين اسودت وجوههم. بدأ بالقسم الأول المعاقب، أكفرتم بعد إيمانكم، أي تقول لهم ملائكة الرحمن أكفرتم بعد أن آمنتم بالرسل والأنبياء، هذا توبيخ لهم. وهذا التوبيخ والتعريع والتقريع والتعذيب لهم، كيف تكفرون بعد إيمانكم بالله عز وجل وبالرسول وبالكتاب، وقد أرسل الله لكم وأعطاكم من العقول وبين لكم الدلائل وأظهر لكم المعجزات، فآثرتم الدنيا على الآخرة، وآثرتم المال على رضا الله، وآثرتم المناصب الدنيوية على ما عند الله عز وجل من الثواب، لماذا ارتدتم عن دين الله عز وجل؟ أو جاءتكم وجاءكم نعت النبي عليه الصلاة والسلام محمد في كتابكم في التوراة وفي الإنجيل، فلما أدركتم رسول الله لم تؤمنوا به، كفرتم به، كفرتم به بعد إيمانكم. والأنبياء كلهم أبناء علات، إنما دائما يدعون إلى الله عز وجل على بصيرة وهدى، إخوة كلهم يدعون إلى لا إله إلا الله، كفرتم به. قد آمنتم به قبل المبعث، وعندما بعث كفرتم به. ألم يشهدكم ربكم سبحانه وتعالى بالعهد الذي أخذه عليكم عندما قال لكم ألست بربكم؟ أهؤلاء الكفار حينما أشهدهم الله عز وجل على هذا الإيمان، عندما تمكنوا من الإيمان، تمكنوا من النظر، تمكنوا من الدلائل، ثم بعد ذلك لا يؤمنوا؟ أخذتم فرصة طويلة وحياة مديدة، وفتح لكم باب التوبة مرات، لكنكم لم تتوبوا إلى الله عز وجل، ولم تعودوا عن غيكم ولا عن ضلالكم. لذلك يقال لهم يوم القيامة فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. والأمر يوم يعني إما أن يكون للتعظيم والإكرام، وإما أن يكون للإهانة، والأمر هنا إنما هو للإهانة، كقوله تعالى ذوق إنك أنت العزيز الذل، ذوق هذا العذاب لأنك كنت تعتبر نفسك عزيزا في قومك، كريما في قومك، صاحب منصب ورئاسة وأمر ونهي، والآن نقول لك ونقول لكل الذين كذبوا بآيات الله فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. والباء هنا بمعنى السببية، ذوقوا العذاب بسبب كفركم، بسبب عدم إيمانكم، جزاء لكفركم، جزاء لمخالفتكم، لأنكم لم توفوا العهد مع الله، لأنكم لم تؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الذين بيضت وجوههم، هؤلاء الذين رضي الله عنهم والذين استفادوا من هذه الحياة الدنيا واتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم واستغرقوا حياتهم في طاعة الله، فهم في كل يوم يصلون، وفي رمضان يصومون، وإلى الحج يذهبون، وإلى العمرة يعتمرون، وبفعل الخيرات يساهمون، وبالأموال يتصدقون. هؤلاء الذين يأمرون بالمعروف، هؤلاء الذين ينهون عن المنكر، إذن هؤلاء الذين استغرقت أعمارهم في طاعة الله عز وجل هم الذين ابيضت وجوههم. ومع هذا ننتبه إلى أمر خطير جدا إخوتي في الله، هل يدخل المؤمن بعمله الجنة؟ لا، هذا طريق لرضاء الله تبارك وتعالى. ولذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. اللهم تغمدنا برحمتك. الله سبحانه وتعالى مالك كل شيء، وإليه كل شيء، ومنه كل شيء، ولذلك نحن عبيد، نحن مخلوقون لله عز وجل. الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة، باعتبار أننا من المخلوقين لله عز وجل، من المملوكين له، يتصرف بنا كيف يشاء فيجعلنا حيث يشاء، ونحن نرفع أكفنا إلى ربنا تبارك وتعالى في هذا الصباح الباكر أن يرحمنا وأن يفيض علينا من رحمته ومن بركاته، إنه على ما يشاء قدير. اللهم إنا نعلم أننا قصرنا في جنابك الشريف يا رب العالمين، لم نفعل كما أمرتنا به. أنت أهل العفو، أنت أهل المغفرة، أنت أهل الرحمة، اختم لنا بخاتمة الحسنى يا رب العالمين. اجعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أكرمنا بكرمك، أدخلنا برحمتك، اعف عنا يا رب العالمين. إنك أنت الستار، تستر لنا العيوب والمعاصي وتبين لنا الحسنات. اللهم اجعلنا من المقربين إليك، اللهم سلكنا مسالك الهدى وأبعدنا عن مزالق الردى، واجعلنا ممن هدى واهتدى، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إذا مهما استغرق الإنسان عمره في طاعة الله عز وجل لن يدخل الجنة إلا برحمة الله وبفضل الله، ولكن هذا وعد ووعيد، وعد الله الذين ابيضت وجوههم وأوعد الله الذين اسودت وجوههم. ولذلك كان مطلع الكلام اعتصموا بحبل الله، وكان الختام الكلام وأما الذين ابيضت وجوههم فاللهم أحسن خاتمتنا أجمعين يا رب العالمين. ولذلك كان هذا من حلية المؤمنين وثواب المؤمنين الذين قال فيهم هم فيها خالدون. كأن سائلا سأل كيف يكون أهل الجنة في الجنة، هل يمكثون وقتا معينا؟ لا، الجواب الذي جاء من قبل الله عز وجل هم فيها خالدون. يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت، فكيف يكونون فيها إذن؟ خالدين، أي مستمر هذا الخلود. تلك آيات الله، آيات الله الواردة السابقة بأي شيء وردت؟ وردت في الوعد والوعيد، نتلوها عليك بالحق ملتبسة بالحق لا شبهة فيها، وما الله يريد ظلما للعالمين إذ يستحيل الظلم منه لأنه لا يحق عليه شيء. هل أحد يطالب الله بشيء؟ دائما الظالم الذي ظلمك حقا لك، هل لك حق عند الله عز وجل؟ والله لو طالبنا الله عز وجل بنعمة البصر ما كافأنا ذلك لو عبدنا الله عز وجل في كل حياتنا من الصباح إلى المساء في الليل والنهار على نعمة واحدة أنعمها الله علينا. لا يعرف الإنسان هذا الفضل إلا عندما يصاب بشيء، عندما تسلب هذه النعم. اللهم عرفنا النعم بدوامها يا رب العالمين، واجعلنا من الشاكرين. اللهم إنا نعلم أنك العدل وأنك الحق ولست بظلام للعالمين، وما الله يريد ظلما للعالمين. الظلم مستحيل، قل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا، حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إذ يستحيل الظلم منه لأنه لا يحق عليه شيء فيظلم بنقصه، ولا يمنع عن شيء فيظلم بفعله، لأنه المالك على الإطلاق جل وعلا. ثم قال تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور فيجازي كلا بما وعد له وأوعد كنتم خير أمة، دل على خيريتهم فيما مضى ولم يدل على انقطاع طرأ، كقوله تعالى وكان الله غفورا رحيما، وقيل كنتم في علم الله أو في اللوح المحفوظ أو فيما بين الأمم المتقدمين. خير أمة أخرجت للناس أي أظهرت لهم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. استئناف بين بين به كونهم خير أمة أو خبر ثان لكنتم. وتؤمنون بالله يتضمن الإيمان بكل ما يجب أن يؤمن به، لأن الإيمان به إنما يحق ويعتد به إذا حصل الإيمان بكل ما أمر أن يؤمن به، وإنما أخره وحقه أن يقدم، لأنه قصد بذكره الدلالة على أنهم أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر إيمانا بالله سبحانه وتعالى وتصديقا به وإظهارا لدينه. واستدل بهذه الآية على أن الإجماع حجة، لأنها تقتضي كونهم آمرين بكل معروف وناهين عن كل منكر، إذ اللام فيهما للاستغراق، فلو أجمعوا على باطل كان أمرهم على خلاف ذلك. ولو آمن أهل الكتاب إيمانا كما ينبغي لكان خيرا لهم، لكان الإيمان خيرا لهم مما هم عليه، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. إذن ربنا عز وجل بعد أن قرر أن الملك له وأن الأمر له وأنه المتصرف وحده سبحانه وتعالى وأنه المالك لكل الأمور ولله ما في السماوات وما في الأرض، وفي النتيجة هذا بيد الله عز وجل والله المطلع عليه ويستطيع أن يفعل ما يشاء، ولكن ترك الناس يعملون وترك لهم الأمر ليعملوا في هذه الحياة الدنيا ليبلوكم أيكم أحسن عمل، لكنه في يوم القيامة يجازي كلا بما وعد له وأوعد. فالذي كفر بالله فهذا أوعد له النار، والذي آمن بالله أوعد له الجنة والمغفرة والرحمة والرضوان. ثم أكد ربنا عز وجل على هذه الأمة فقال كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذا كنتم فيما مضى أي في الأزل في عالم الغيب كنتم خير أمة، وأنتم في الواقع أنتم خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف. كنتم في علم الله، كنتم في اللوح المحفوظ خير أمة أخرجت للناس، كنتم بين الأمم المتقدمة التي تقدمتكم من عهد آدم وإلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس. السبب في ذلك الخيرية من أين تأتي؟ ما دام الناس ينصحون بعضهم البعض ويأمرون بالمعروف، ينصحون، الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. تأمرون بالمعروف، تربون أولادكم التربية الصالحة، توجهون تلامذتكم التوجيه الصحيح، لا تخافون في الله لومة لائم، تموتون في سبيل إعلاء كلمة الله عز وجل، وأنتم تقولون كلمة الحق، تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر، تقولون هذا باطل، هذا حرام، هذا لا يريده الله، هذا حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر يجب الانتهاء عنه وإلا لعجلنا الله بعقوبة. ما دمتم تتناصحون ما بين بعضكم البعض، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، والسبب الحامل لكم على ذلك إيمانكم بالله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان المؤمن يجند نفسه لطاعة الله عز وجل. المؤمن بالعقيدة الصحيحة السليمة دائما يكون ملتزما بنفسه أولا، داعيا إلى الله تبارك وتعالى ثانيا. فإذا حصل ذلك الإيمان بالإنسان كان آمرا بالمعروف، كان ناهيا عن المنكر، كان مصدقا للدين، كان مظهرا لهذا الدين، كان مقيما للحجة، لذلك فكل المنكرات يجتمع المسلمون هنا وهناك على إنكارها. سبحان الله، لا يريد الإنسان أن يرضي إنسانا آخر إلا إذا ل في هذه الحياة الدنيا، وإذا رأى شيئا وأراد أن يعز كلام الله تبارك وتعالى. أحيانا تستوقفكم بعض الصور، ربما بعض الناس وقفوا مع أعداء الله عز وجل لكن أهملهم التاريخ في الدنيا، ناس يأتون مثلا يوافقون على أن هذا المجاهد ينبغي أن يقتل مثلا، وترى عمائم ربما على رؤوسهم، ولكن الذي قتل رفع إلى السماء، رفع في أعلى عليين، بقي ذكره، بقي تأثيره، بقي توجيهه، بقي عمله، بقي أثره، وهؤلاء نسيهم التاريخ، لكن الله عز وجل لن يتركهم أبدا وسيعاقبهم. لماذا؟ دائما ضعوا كلام سيدنا عمر أمام أعينكم واعتزوا بعزة الإسلام، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغير ما أعزنا الله أذلنا الله. والله عندما تقول كلمة الحق لا تريد بذلك أن ترفع نفسك أمام الناس، بل من أجل الحق، من أجل الله تبارك وتعالى، فإن الناس والله في النتيجة يقدرونك والله يحبك. أما إذا أردت بعد ذلك رضا الناس فإن الله سيغضب عليك ويغضب الناس عليك، وهذا واقع يتأمله كل إنسان في هذه الحياة الدنيا. هذه الأمة لن تجمع على باطل، هذه الأمة ستبين لكل إنسان، لا تهمها مرتبة هذا الإنسان ولا درجته ولا وظيفته ولا إفتاؤه ولا عمامته ولا شكله ولا وظيفته. إذ عندما يخطئ يقولون أنت أخطأت، أنت لم ترد بذلك رضاء الله، أردت رضاء الناس، أردت رضاء الحاكم، أردت النفاق. المنافق ظاهر، هذه الأمة لا تجمع على باطل، وإلا لكان أمرهم على خلاف ما وصف الله عز وجل. ولذلك قال ربنا بعد توجيهه لأهل الكتاب في التوراة والإنجيل: ولو آمن أهل الكتاب كما أمرهم الله عز وجل بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم لكان ذلك الإيمان خيرا لهم، لكان ذلك الإيمان خيرا لهم مما هم عليه، خيرا لهم من بقائهم على هذا السلوك الذي حرف وبدل. لذلك قال تعالى: منهم المؤمنون، أسلم بعضهم كعبد الله بن سلام وأصحابه، هؤلاء أسلموا وشهدوا شهادة الحق ورووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحاديث ودعوا إلى الله على بصيرة وهدى. لكن الأكثر وأكثر الناس في النار، قال: وأكثرهم الفاسقون، هؤلاء الذين تمردوا في الكفر في هذا. لذلك جاءت كما قال الشيخ وهذه الجملة والتي بعدها واردتان على سبيل الاستطراد. بعد ذلك ما فعل هؤلاء؟ يقول تعالى: لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. نقف هنا إن شاء الله ونتابع في درس القادم، وفقني الله وإياكم لما فيه الخير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.